محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه هل يمكن أن يوجد لماهية نوعية واحدة أكثر من فصل أم لا؟ قلنا أن الحكيم الفيلسوف الدقيق يقول باستحالة أن يكون هناك لنوع واحد أكثر من فصلين، لأنه لو كان للنوع أكثر من فصلين لزم أن يكون ذاك النوع الواحد كثير، ومن المستحيل أن يكون الواحد هو كثير. الواحد متعدد هذا محاله، واحد يعني ليس بمتعدد، متعدد يعني ليس بواحد، اما هو واحد هو متعدد، هذا جمع بين نقيضين وهذا محاله. كيف ذلك؟ بما قررناه سابقا انه لو كان للانسان، الانسان نوع واحد، لو كان للانسان فصلان، فصل ألف وفصل باء. إذا كان له فصل ألف، الفصل الألف يحتاج إلى جنس، والفصل باء يحتاج إلى جنس، فسوف يكون جنس مع فصل وجنس مع فصل. جنس مع فصل يساوي نوع، وجنس مع فصل يساوي نوع، ولازم أن يكون ذاك النوع الواحد اثنين، ومن المحال ان يكون الاثنين واحد او الواحد اثنين. ولهذا قالوا باستحالة ان يكون هناك لنوع واحد اكثر من فصلين، فدائما الفصل يكون فصلا مفردا لا مركبا. كيف خرج عن الاجماع شيخ المظفر؟ كيف خرج عن هذه القاعدة الواضحة التي قام عليها الدليل البرهاني الذي أوضحنا، وقال أن الفصل كما قد يكون مفرد يكون مركب؟ ومثاله الحيوان، نجد أن الحيوان يشتمل على فصلين، حساس ومتحرك بالإرادة. لا، كلاهما فصل مقوم، هنا حساس فصل مقوم، متحرك بالإرادة فصل مقوم بالنسبة للحيوان، لأنه داخل في ماهية الحيوان. الحساسية تقوم الحيوان، المتحرك بالإرادة يقوم الحيوان. لا، الحساس ما له شعور يحسي، والمتحرك بالإرادة يعني الذي حركته منبعثة عن إرادة عن اختياره. نقول في المقام النوع الواحد يستحيل أن يتركب من فصلين، من فصلين حقيقيين، هذا صحيح. النوع الواحد يستحيل أن يتركب من فصلين حقيقيين، لأنه لو تركب النوع الواحد من فصلين حقيقيين لزم أن يكون ذاك النوع الواحد متعدد، وهذا محال، الواحد يكون متعددا. بينما ليس من المستحيل أن يكون للنوع الواحد فصلين غير حقيقيين. ما الفرق بين الفصل الحقيقي والفصل غير الحقيقي. الفصل الحقيقي هو الفصل الذي يقوم حقيقة الشيء، وهو الذي عبرنا عنه بالفصل المقوم. يقوم الموضوع. الفصل الحقيقي من مثاله ماذا؟ يقول السيد الناطق، نقول لا، الناطق ليس فصلا حقيقيا. لماذا؟ لأنه ما هو مرادكم من الناطق؟ إن كان مرادكم من الناطق هو المتكلم الذي له صفة الكلام، الكلام من الأمور العرضية، وإن كان مرادكم من الناطق هو الذي يدرك الأشياء، يعني يعلم، لأن إدراك الأشياء العلم، الإدراك هو العلم، صحيح؟ إذا كان مرادكم من الناطق هو العالم الذي يعلم، العلم أيضا من الأمور العرضية، لأن العلم ما هو يعرض على الإنسان. إذن الناطق ما معناه؟ إن كان معنى الناطق المتكلم أمر عرضي. إن كان مرادكم المفكر، ما معنى المفكر؟ يعني الذي يدرك. وما معنى الذي يدرك؟ يعلم. والعلم من الأمور العرضية، العلم من الكيفيات النفسانية، والكيف عرض. إذا نجد أن الناطق هو عربي في الحقيقة والواقع. إذا ما هو الفصل الحقيقي للإنسان؟ قالوا أن حقائق الأشياء لا يعلمها إلا علام غيوب. أساسا حقيقة الإنسان بمعنى ما يقومه حقيقة لا يعلمه. إذا لماذا قلتم ناطق في المنطق؟ قلنا لأننا عندما بحثنا، انتبه المصدر دقيق وقوي ومتين، عندما بحثنا عن ما هو أظهر وأبرز الخواص التي يختص بها الإنسان لم نجد إلا ناطق، فعبرنا أنه هذا هو الفصل المقوم. وإلا قالوا أنه أساسا لا نطلع على حقائق الأشياء. عندما بحثنا لا نعلم ما هي حقيقة الحيوان، حقيقته لا يعرفه إلا خالقه، حقيقة الحيوان هو الذي خلقه وأوجده. لكن عندما بحثنا عن الحيوان نريد أن نعرف ما هي أهم الخواص التي يختص بها الحيوان، لن نجد إلا خصوصيته، حساس ومتحرك بالإرادة. هذه من اللوازم التي والخواص التي يختص أظهر خواص الحيوان وأبرز العلامات التي تميز الحيوان. إذا هي ليست فصول ماذا؟ حقيقية. الفصل الحقيقي لا نعلمه، وهذه النقطة سوف يدغدغها الشيخ المضبط في بحث التعريف، يلمح لها أنه يقول عندما نقول هذا فصل في الحقيقة، هذا فصل ليس بمعنى الفصل الذي هو حقيقة الشيء، لأن هذا لا نصل إليه بعقولنا، عقولنا قاصر عن إدراك حقائق الأشياء. نعم عبرنا عنها أنها هي الفصول لأنها أبرز وأظهر الخواص. إذا هنا الشيخ المظفر عندما يقول، ولهذا الفصل في المنطق هنا ليس هو الفصل الحقيقي الذي يراد ويكون مقوم الإنسان وحقيقة الإنسان، لأن هذا ليس للعقل استطاع أن يدرك حقائق الأشياء، قاصرا عقولنا، عقولنا قاصرة عن إدراك حقائق الأشياء. أنها فصول الناطق الحساس المتحرك بالإرادة، لأنها أبرز خواص هذه الأمور والأنواع. إذا في حقيقتها هي ليست فصولا حقيقية واقعية تقوم وتميز حقيقة النوع عن بقية الأنواع. إذا يمكن هنا أن تكون الفصول حتى لو 100 مو بس 2، ما دامت لم تكن فصولا حقيقية. إذا عندما نقول أنه ثبت بالدليل العقلي استحالة أن يوجد فصلان لنوع واحد، فصلان حقيقيان يقومان الشيء، وأما هذه الفصول التي ندرسها في المنطق ليست فصول حقيقية واقعية، لأن لا معرفة ولا قدرة لنا أن ندرك حقائق الأشياء، وهذا ما قال صاحب الكفاية: حقائق الأشياء لا يعلمها إلا علام الغيوب. ولهذا الشيخ المظفر هنا عندما قال قد يكون الفصل مركبا، نعم قد يكون مركبا من 2 من 3 من 4 من 100، ما دام لم يكن هو فصلا حقيقي. إذا الحساس متحرك بالإرادة، لأنها هي في الحقيقة والواقع هذه أبرز آثار الحيوان. عبرنا عن هذه الفصول، لأننا لا نستطيع أن نستكشف ما هو الفصل الحقيقي. تم الكلام في هذا المطلب. ينتقل الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه إلى مبحث، وهو أطلق عليه مبحث الصن. ما هو الصن؟ قد يقال أن الصنف هو النوع، لكننا نقول لا، فرق بين النوع وبين الصنف، وفرق بين التصنيف والتنويع. ما هو الفرق بين النوع وبين الصنف؟ النوع أكثر شمولا من الصنف، كلاهما كلي، كما أن الصنف يكون كليا كذلك النوع يكون كليا، لكن كلية النوع أشمل من كلية الصنف. لماذا؟ لأن النوع كالماء، قلنا أن الماء نوع حقيقي. لماذا؟ لأنه تمام الحقيقة المشتركة بين أفراد متفقة حقيقة. هناك عندما قلنا أيضا عندنا ماء مضاف، ماء مطلق، ماء نهر، ماء بئر، ماء مطر، ماء نبع، ماء جبال، ماء أودية، وهكذا. أيضا إذا جئنا إلى الماء المطلق، الماء المطلق كلي أو ليس بكلي؟ كلي. الماء المطلق ماذا؟ كلي. الماء المضاف أيضا كلي. لماذا كلي؟ لأنه له أفراد متعددة لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. إذا جئنا إلى الماء المطلق أفراده: ماء المطر ماء مطلق، ماء النهر ماء مطلق، ماء البئر ماء مطلق، ماء البحر ماء مطلق. لكن ماذا نجد؟ ما الفرق بين الماء وبين ماء مطلق وبين ماء مضاف وبين ماء مضاف وماء مطلق؟ الفرق أن الماء كلي لم يقيد بقيد عرضي، بينما الماء المضاف وماء البئر كلي لكنه قيد بقيد عرضي. نظير الإنسان، الإنسان كلي لكنه لم يقيد بقيود عرضية فيكون نوعا، بينما إذا قلنا الإنسان الشرقي، الإنسان الهندي، الإنسان الفارسي، الإنسان الفارسي أيضا كلي لأنه له أفراد كثيرة متعددة، ولكنه الإنسان الفارسي كلي مقيد بقيد عرضي، وهو كونه هنديا فارسيا عربيا اعجميا شرقيا شماليا وهكذا. اذا كان الكلي لم يقيد بقيد عربي هذا هو النوع. اما اذا كان الكلي قد قيد بقيد عربي هذا هو صنف. فالصنف هو الكلي المقيد بقيد عربي كالانسان الشرقي كالانسان الشاعر كالانسان النائم. وهذا ما ذكرته لكم بالامس ان النوع الحقيقي لا يحمل على الكليات. فان قلت لا يحمل على الكليات يقال الفارسي انسان العربي انسان، ومن الواضح ان العربي كلي او جزئي. كلي العربي كلي عربي اسيوي عربي افريقي. هنا نقول لا، عندما نقول ان النوع الحقيقي لا يحمل على الكلي اي كلي، يعني لا يحمل على كلي ليس مقيدا بقيد عربي. والمفروض ان العربي هو كلي لكنه مقيد بقيد عربي وهو كونه عربيا بخلاف الجنس، فانه يحمل على امر كلي بدون ان يقيد بقيد عربي. يقال الانسان حيوان، الحيوان حمل على الانسان الكلي الذي لم يقيد بقيد عربي. نعم حلت ان شاء الله بكره نشوفها صحيحه او لا. اذا ما هو الفرق بين النوع وبين الصنف؟ ان الصنف كلي والنوع كذلك هو كلي، لكن كليه النوع ليست مقيده بقيود عربيه وكليه الصنف مقيده بقيود عربيه. يقال الانسان الشرقي الانسان الغربي. ويكون كلي النوعي اكثر شمولا من كلي صنف، وكلي الصنف اخص من كلي نوع. لماذا؟ لانه كلما كثرت القيود قل الوجود. صحيح، كلما قيدت الشيء قل وجوده. اذا قلت مثلا نريد جسما، بسم الله ما شاء الله من الأفراد. أما إذا قلت نريد جسما ناميا رقل، وإذا قلت نريد جسما لونه أزرق رقل، لونه أزرق من الشمال يصير أقل، من الشمال الجنوبي يصير أقل، من الشمال الجنوبي الصحراوي يصير أقل، من الشمال الجنوبي الصحراوي الذي مثلا مواصفاته كذا وهكذا وهكذا. نظير الإنسان، تارة تقول الإنسان العربي ثم تقول الإنسان العربي المسلم ثم تقول الإنسان العربي المسلم الإمامي الشيعي ثم تقول الإنسان العربي المسلم الشيعي العالم ثم تقول الإنسان العربي المسلم الشيعي العالم العالم السيد ثم تقول السيد المجتهد ثم تقول المجتهد المرجع ثم تقول المرجع من آل الحكيم من آل الحكيم الذي ينتمي إلى السيد محسن فقط وهكذا. ولهذا كلما كثرت الوجود قل، كلما كثرت القيود قل الوجود. قال صنف تقدم أن الفصل، ولهذا كل ما الإنسان كثر شروطه أحد يريد يقدم على زوجة يتزوج، كل ما كثروا الشروط عليه قل احتمال ماذا؟ الموافقة. صحيح، إذا جاء أراد أن يتقدم إلى فتاة أولا يجب أن يكون مهرها كذا مليون تومان، يجب أن يوفر لها منزل، خب مو بس منزل، لازم المنزل في الشارع الفلاني، لابد الأساس النوع، خب قل المواصفة. نعم، قال تقدم أن الفصل يقوم النوع كالناطق يقوم الإنسان ويميزه عن أنواع جنسه. الناطق يميز الإنسان عن بقية مشاركاته في جنسه، أي يقسم ذلك الجنس. هذه أي أنا مو مرتاح منها، أي يقسم. فرق بين يقوم ويقسم. لو كانت العبارة عن هذا لا بأس بها. تقدم أن الفصل يقوم النوع يميزه عن أنواع جنسه، وأيضا يقسم ذلك الجنس. الناطق يقسم ماذا؟ يقسم الحيوان. أو فقل ينوع الجنس، ينوعه إلى نوعين. الناطق ينوع الحيوان إلى ناطق وغير ناطق، إلى إنسان وغير إنسان. أما الخاصة فإنها لا تقوم الكل، من الواضح أنها من الخارج المحمول، هي خارج عن ذات الموضوع، لا تقوم الكل. فالضحك لا يقوم الإنسان الذي تختص به قطعا، إلا أن هذه الخاصة الضحك تميزه عن غيره. ولهذا قلنا أن الفصل والخاصة يشتركان في نقطة، أن كل منهما يميز الإنسان عن بقية مشاركاته في الجنس. تستطيع أن تميز الإنسان بالناطق عن البقر، وتستطيع أن تميز الإنسان عن البقر والفرس بالضاحك. لكن ما هو الفرق بين الفصل والخاصة؟ أن الفصل يميز الشيء في جوهره، والخاصة تميز الشيء في عرضه. هذا هو الفرق، إلا أنها تميزه عن غيره، أي أنها تقسم ما فوق ذلك الكلي. هنا عندما يقول ويميزه عن أنواع جنسه، أي يقسم ذلك، لأنه إذا ميزه حصلت تقسيم. فهنا أي يقسم بمعنى نتيجة التمييز لا نتيجة التقويم، فهنا العبارة تكون مستقيمة، أي أنها تقسم ما فوق ذلك الكلي، أي أنها هي الخاصة تقسم ما فوق ذلك الكلي. يعني ما فوق ذلك الكلي، ما معنى ذلك؟ يعني الضاحك لا يقسم الإنسان، يقسم الذي فوق الإنسان وهو الحيوان. الضاحك يقسم الحيوان إلى ضاحك وغير ضاحك، فهي كالفصل من هذه الناحية في كونها تقسم الجنس وهو الحيوان، وتزيد عليه، أي وتزيد الخاصة عليه، أي على الفصل، بأنها أي بأن الخاصة تقسم العرضي العام. الضاحك يقسم العرضي العام وهو المال، فيقال المال ينقسم إلى قسمين، إلى ماشي ضاحك وماشي غير ضاحك. أو كالموجود لا في موضوع، الذي يقسم الموجود إلى جوهر وغير. قلنا الموجود لا في موضوع هذا خاصة الجوهر، ويقسم، والموجود هنا عرض، عرض يقسم يقسم. لماذا الموجود عرض؟ عرض على ماذا؟ على الجوهر. لماذا الموجود الجوهر موجود؟ لماذا الموجود هنا عرض؟ عرض يعني لماذا؟ لأن الجوهر لا جنس فوقه، الجوهر جنس أجناه، الجوهر لا جنس فوقه، فبالتالي قد تقول لا فوقه جنس. هذه نكتة مهمة، حيث يقال الموجود إما جوهر وإما عرض، فما هو المقسم؟ الموجود. إذن الموجود يقع الجنس، نقول لا، هنا الموجود وإن كان يحمل على الجوهر ولكنه يحمل عليه حملا عرضيا، عرض عليه، لأن الجوهر جنس عالي لا جنس فوقه. فلهذا الموجود لا في موضوع قسم العرض العام إلى جوهر وغير جوهر. قد يقال حتى الفصل، الفصل أيضا يقسم العربي العام. الناطق ألا يقسم الماشي إلى ناطق وغير ناطق؟ إذن نقول كما أن الخاصة تقسم العربي العام كالضاحك يقسم الماشي إلى ضاحك وغير ضاحك، كذلك الفصل يقسم الماشي إلى ضاحك وغير ضاحك. إذا لا فرق. لماذا يقول الشيخ المظفر؟ لا، أنه الخاصة تزيد على الفصل، بأن الخاصة تقسم العرضي العام والفصل لا يقسم العرضي العام. نقول لا، كما أن الخاصة تقسم العرضي العام كذلك الفصل يقسم العرضي العام، فلا فرق بينهما إذن، فلا توجد ثمة زيادة كما قال. صحيح؟ نعم. قال وتزيد، فاعل تزيد ماذا؟ الخاصة عليه على الفاصل أيضا، بأنها تقسم كذلك النوى. نعم هذا الفصل صحيح، الخاصة تقسم النوى، الضاحك يقسم الإنسان إلى، لا مو الضاحك، الشاعر، الشاعر خاصة، الشاعر يقسم الإنسان إلى شاعر وغير شاعر، بينما الفصل لا يقسم النوع، النوع الحقيقي، لأن الفصل نسبته إلى النوع ماذا؟ نسبة المقوم وليس نسبة المقسم. الناطق يقسم، الناطق يقوم الإنسان لا أنه يقسم الإنسان. قال وتزيد الخاصة على الفصل أيضا، بأنها تقسم كذلك النوع، النوع الحقيقي، وذلك عندما تختص ببعض أفراد النوع كما تقدم، كالشاعر المقسم للإنسان. طبعا هنا لابد أن يقول الشاعر بالفعل، أما الشاعر بالقوة لا يقسم الإنسان، لأن جميع أفراد الإنسان عنده الاستعداد بالقوة أن يكون شاعرا، وهذا التقسيم للنوع يسمى في اصطلاح المنطقيين تصنيفا. وهذا ما قلنا، أن الصنف هو يشابه النوع في أنه كلي، لكنه كلي خاص لأنه مقيد بقيود عرضية، وكل قسم من النوع يسمى صنفا. فيقال نصنف الإنسان، نصنف الإنسان إلى أصناف، إلى عربي وأعجمي، والعربي إلى آسيوي وغير آسيوي، والآسيوي إلى شاعر وغير، هذه كلها تسمى أصناف، وهذه العملية تسمى عملية تصنيف. إذن أصنف كل كلي أخص من النوع. لماذا أخص من النوع؟ لأن النوع ليس مقيدا بقيود عرضية، بينما الصنف كلي مقيد بقيود عرضية، كتقييد الإنسان بأنه عربي وتقييد الماء بأنه ماء مطلق وهكذا. ويشترك الصنف مع باقي أصناف النوع في تمام حقيقتها، ويمتاز عنها بأمر عارض خارج عن الحقيقة. من الواضح أن الإنسان العربي له أفراد، مصري الإنسان العربي مصري، حجازي، عراقي، لبناني، له أفراد متعددة، يشترك في ماذا؟ في الإنسانية، في الإنسانية العربية. بماذا يشترك؟ بأمور عارضة، أن هذا مصري، أن هذا عراقي، أن هذا كذا. هذا محل فرق، ولكنه ليس بفرق. لماذا؟ لأن الفرق إن سمكم عند الله خاصة. والتصنيف كالتنويع، إلا أن التنويع للجن، تنويع الجن، متى ينوع الجن؟ من خلال ماذا الجنس ينوع؟ أي فصول؟ الفصول أحسنت، المقسمة. الناطق ينوع الجن باعتبار الفصول الداخلة في حقيقة أقسام، لاحظ الداخل في حقيقة الأقسام، يعني أقسام الحيوان، أقسام الجن، لأن الناطق داخل في حقيقة الإنسان، والناطق هو الذي يقسم الحيوان. دائما قول المنطق بتأمل في العبارات. قال والتصنيف للنوع باعتبار خواص الخارج. التصنيف يتم من خلال الأعراف: عربي، فارسي، هندي، مطلق، مضاف، باعتبار خواص الخارج عن حقيقة الأقسام، لأنه من الواضح أن العربي خارج عن حقيقة الإنسان الذي هو قسم من الإنسان العربي، كتصنيف الإنسان إلى شرقي وغربي، عالم وجاهل، ذكر وأنثى، وكتصنيف الفرس إلى أصيل وهجين، وتصنيف النحل إلى خلاص ورزيز وأم رحيم، إلى ما شاء الله من التقسيمات للأنواع باعتبار أمور عارضة خارجة عن حقيقتها. نذكر الأسماء اللي عندنا في الحجاز، هذه أسماء في العراق وغدي وبغسل معروفة، هذه أسماء ثمور، أسماء نخيل. خب تم الكلام فصين، الحن نؤجله نكمل تقسيمات العربي في آخر المبحث. قلنا أن العربي له عدة تقسيمات، مرة تقسيمين، مرة تقسيمان. تقسيم العربي على أساس اختصاصه وعدم اختصاصه إلى عام وخاص، وتقسيمه على أساس شموليته وعدم شموليته إلى شامل وغير شامل. التقسيم الثالث على أساس لزوم وعدم انفكاك العربي عن معروضه وانفكاك العربي عن معروضه، ينقسم الى لازم ومفارق. العربي اللازم هو العربي الذي يستحيل انفكاكه عقلا عن معروضه. عندنا عربي ومعروض، يعني موضوع و ومحمول. العربي اللازم هو العربي الذي يستحيل ان ينفك عقلا عن معروضه عن موضوعه، من قبيل ماذا؟ من قبيل الزوجية بالنسبة الى الاربعة. الزوجية بالنسبة الى الاربعة، الزوجية ليس من الامور الذاتية. لماذا؟ لأنه ذكرنا خصائص الذات. أول خاصية من خصائص الذات أن ثبوت الذات للذات أمر بين. قد يقال أيضا كذلك ثبوت الزوجية للأربعة أمر بين، لا يحتاج إلى برهان رياضي معقد، صحيح؟ إذا الخاصية الأولى انطبقت، خاصية الذات. الخاصية الثانية، الخاصية الثانية للذات أن الذات لا يحتاج إلى علة غير علة الذات. الحيوانية الناطقية لا تحتاج إلى علة غير علة نفس الإنسان. أيضا الزوجية لا تحتاج إلى علة غير علة الأربعة. أربعة يعني عدد زوج. انطبقت الخاصية الثانية للذات. أيضا الارتباط، بمجرد أنك لا تتصور الزوجية لا تتصور الأربعة، إذا انفلحت الزوجية تنفلح الأربعة، وهذا معنى استحالة الانفكاك عقلا. نعم لا، في التصور، إذا لم أتصور الزوجية، إذا لا الأربعة الزوجية لازمة لها. نعم في اعتبار انها عدد غير فردي، غير في اعتبار انها عدد فردي. هم الزوجية كاصطلاح تعريف دقيق حدي رسمي يسألكم اهل الرياضيات، حتى هم يقولوا لك الزوجية يعني عدد زوجي، ذاك عدد فردي. الزوجية فوق ما يقبل القسمة على اثنين مثلا ومضاعفاته، صحيح؟ نعم. إذن نجد أن خصائص الذات انطبقت على الزوجية. إذن كيف تكون الزوجية عربية؟ فقط خاصية واحدة من خصائص الذات لا تنطبق. وتلك الخصوصية هي أقوى خصوصيات الذات التي بها يكون الذات ذاتي. أما هذه الخصوصيات يمكن حدثتها بمثال زوجية معا أربعة، وهو أن الذات دائما يتقدم على الذات. أولا تتصور الحيوانية الناطقية ثم الإنسان، هذه في الذات في الذاتي. بينما في العربي لا، العربي ليس أولا تتصور الزوجية ثم الأربعة، هنا لا يوجد التقدم. العربي لا يتقدم على العارض، لا يتقدم تصورا على المعروض. ولهذا بعض أساتذتنا وبعض أعلامنا ماذا قالوا؟ قال هذه هي خصوصية الذات التي بها يفترق الذات عن العربي. أما بقية الخصوصيات الخمسة التي ذكرناها هذه كلها تخدش. مثال الزوجية مع الأربعة. ولهذا دائما أنا هناك المثال ركز على الضاحك، لأن الضاحك تنطبق عليه تلك الخصائص العربية. إذا على كل حال الأمر سهل في سهل، الأمر سهل في سهل. هناك من ضمن الرجال وأصحاب الأسانيد أكو رجل من يروي عن أهل البيت عليهم السلام، سهل بن زياد اسمه. أكو كلام بين الأعلام أنه ثقة أو غير ثقة. سيد الخوي في الباح إذا جاءت رواية أهل بن زياد قال خب لابد كل رواية تنقح أنها معتبرة سندا غير معتبرة. هذا زين الرواية عن طريق سهل بن زياد، يقول الكلام في سهل سهل، هو ما عنده إلا كم رواية راويها، ما يحتاج تعب روحنا نفسها. الكلام في سهل سهل. نعم. لأنها أجزاء، دائما الجزء متقدم على الكون. خب لا نقول أنت الآن مألوش لأنك أن الحيوان ناطق هو إنسان، بس خذها كأجزاء وكل. تأتي القاعدة دائما الأجزاء متقدمة على الكل. إذا نقول هذا الزوجية بالنسبة إلى الأربعة عرضي لازم، والفردية بالنسبة إلى ثلاثة لأنه يمتنع عقلا انفكاك العرضي عن معروضه. أما إذا لم يمتنع الانفكاك عقلا يمكن الانفكاك عقلا، هذا يسمى عرضي مفارق. من قبيل ماذا؟ من قبيل مثلا النوم بالنسبة للإنسان، وبينفك أو لا ينفك عقلا، ينفك عقلا فيسمى النوم عرضي مفارق. النوم نعم، النوم ذاتي. خب على الطلب عندهم ذاتي النوم كل ينامون. نعم. العربي لازم ومفارق. اللازم ما يمتنع انفكاكه عقلا عن موضوعه كوصف الفرد للثلاثة والزوج للأربعة والحارة للنار. كثير ما يقول لا يمكن الانفكاك الحرارة عن النار، بل خارجا فضلا عن عقلا هو في قصة نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام. خب خارجا انفك فضلا عن عقلا. خب لا نقاش في الأمثلة، ليس من دأب المحصلين النقاش في المثال. نعم وش الخطأ؟ نعم نعم لم تنفك، ماكو دليل على الانفكاك الحرارة. فالآية يا نار كوني بردا وسلاما، مو يا نار لا تكوني حارة. لا مو معلوم الانفكاك المفارق. لا شيخنا المعجزات شيخنا لا تخرق القوانين العقلية مهما كان. القوانين العقلية تسري أسرف المعجزات. خب هذه نظريات متعددة، ما هي حقيقة الإعجاز يأتي في علم الكلام؟ هي بنحو الطاوي، هي بنحو العلة البديلة. خب سيدنا بعدين حتى لا تقولنا ما ناخذ وقت ما نمشي. نعم النقاط بعد المطلب. ثانيا العرضي المفارق ما لا يمتنع انفكاكه عقلا عن موضوعه كأوصاف الإنسان المشتقة من أفعاله وأحواله، قائم قاعد نائم صحيح سقيم عاشق محشوق وما إلى ذلك، وإن كان لا ينفك أبدا. ها هذه نقطة مهمة، يقول قد لا ينفك أبدا، مع ذلك هو عرضي مفارق من قبيل ماذا؟ عين الزرقاء لا تنفك، أو السواد بالنسبة للعين، وهنا لا ينفك، مع ذلك هو عربي مفارق. إذا ما هو الفرق بين العربي المفارق والعربي اللازم؟ يقول الشيخ المظفر العربي اللازم لو قدر أن هناك طريقا نسلب الزوجيات أدى إلى سلب الأربعة، بينما لو أدى عندنا طريق إلى سلب الزروقة تبقى العين عينا. هذا هو الفرق، لاحظوا لقاس المعنى. يقول وإن كان لا ينفك أبدا فإنك ترى أن وصف العين بالزرق، ما معنى الزرقة؟ لا ينفك عن وجود العين، ولكنه مع ذلك يعد عرضيا مفارقا. كيف لا ينفك وعرضي مفارق؟ الكذب. يقول لأنه لو أمكنت حيلة لإزالة الزرقة لم امتنع ذلك، وتبقى العين عينا، وهذا لا يشبه العرضي اللازم، لأن العرضي اللازم لو قدرت حيلة لسلخ وصف الفرد عن الثلاثة أو الزوج عن الأربعة أو النار عن الحرارة لما أمكن أن تبقى الثلاثة ثلاثة والأربعة أربعة والنار نارا، ولو قدر سلخ وصف الحرارة عن النار لبطل وجود النار. ولهذا أساسا النار ما هي؟ استقص فوق استقصات، وهذا معنى امتناع الانفكار عقلا. خب إذا جئنا إلى العربي اللازم ينقسم إلى بين وغير بين. غير البين ما هو؟ هو الذي يحتاج إلى أن تتطور الملزوم واللازم والنسبة بين اللازم والملزوم، ويحتاج للتصديق إلى برهان ودليل. من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا قلنا مجموع زوايا المثلث ماذا؟ 180 درجة. هنا 180 درجة، هذا أمر عرضي على المثلث. هنا وهو لازم، لكنه نقول تحتاج أن تتصور أولا المثلث وتتصور الزوايا القائمة وأنها تساوي 180 درجة وتقيم البرهان على ذلك، بعد ذلك تصدق أن مجموع زوايا تساوي 180 درجة. إذا ما احتجنا؟ احتجنا إلى تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور العلاقة بين الموضوع والمحمول وإقامة الدليل، بعد ذلك يتحقق العلم والتصديق بثبوت المحمول للموضوع. هذا يسمى اللازم غير البين، غير الواضح الذي يحتاج إلى دليل وبرهان ووسط، بينما البين هو الذي لا يفتقر إلى دليل، هو لا يفتقر يعني لا يحتاج، غير فقير غير محتاج، لا يحتاج إلى برهان ووسط. بل يكون واضحا اللازم لملزوم ثبوت المحمول للموضوع امرا واضحا بين. من قبيل ماذا؟ من قبيل ان الاثنين نصف اربع. لا نحتاج الى اقامه الدليل والبرهان. بمجرد ان تتصور الاربعه وتتصور الاثنين وتتصور النسبة بينهما وهي نسبة نصف تصدق أن الاثنين نصف أربعة أو أن الاثنين ربع ثمانية دون الحاجة إلى إقامة البرهان والدليل والوسط. هذا يسمى لازم بين. اللازم البين على قسمين، بين بالمعنى الأخر وبين بالمعنى الأعم. التفت للمطلب، ما هو الجهة المشتركة بين البين بالمعنى الأخص والبين بالمعنى الأعم؟ أن كل منهما لا يحتاج إلى إقامة الدليل والبرهان. هذه نقطة مشتركة بين البين بالمعنى الأخص والبين بالمعنى الأعم، وبه يفترق عن غير البين، لأن غير البين يحتاج للتصديق ماذا؟ إلى إقامة الدليل والبرهان. هذه الجهة المشتركة، أن البين بالمعنى الأخص والبين بالمعنى الأعم حتى يتحقق صناعة النفس وتصديق النفس والاعتقاد ليس بحاجة إلى إقامة دليل، ولهذا سمي بينا يعني واضحا بديهيا. لكن ما هو الفرق؟ تارة يكون نفس تصور الملزوم كاف في الانتقال في انتقال الذهن إلى اللازم. من قبيل نفس تصور العمى يؤدي الى تصور البصر. لماذا؟ لان العمى هو عدم البصر. نفس تصور العمى يؤدي الى تصور البصر. نفس تصور الفوقيه يؤدي الى تصور التحتيه. نفس تصور المعلوليه يؤدي الى تصور العليه. اذا هنا ماذا؟ يكفي ان تتصور طرفا واحدا للانتقال الى الطرف الثاني. هذا يسمى لزوما بينا بالمعنى الاخر. هو لا يحتاج الى اقامه دليل وبرهان، وايضا يكفي تصور الملزوم للانتقال الى لازم عن انتقال الذهن. بينما المثال الذي طرحناه، هل بمجرد تتصور الاثنين تتصور انها نصف الاربعه؟ لا، تحتاج تتصور الاثنين والاربعه والنسبه وهي نسبه النصف، بعد ذلك تصدق انها نصف الاربعه. اذا هنا ما يحتاج الى ان تتصور الموضوع والمحمول ونسبه الموضوع الى ونسبه المحمول الى الموضوع، بعد ذلك يتحقق التصديق وان لم نقل برهانا. إذن ما هو الفرق بين البين بالمعنى الأخص والبين بالمعنى الأعم؟ البين بالمعنى الأخص نفس تصور الملزوم يكفي في انتقال الذهن إلى اللازم. بمجرد تتصور العمى تنتقل إلى معنى البصر. بينما في النسبة بين الاثنين والأربعة وهي نسبة النصف، لا، تتصور طرفان، تتصور طرفين والنسبة بين هذين الطرفين، بعد ذلك تصدق. النقطة المشتركة بينهما ماذا؟ أن كل منهما لا يحتاج إلى إقامة دليل، ولهذا كان بينا. هل التفتتم للمفارقات؟ التفتوا. قال اللازم بين وغير بين. البين بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم. البين بالمعنى الأخص، لاحظ ما يلزم من تصور ملزومه تصوره، يعني تصور اللازم بلا حاجة إلى توسط شيء. ما معنى بلا حاجة إلى توسط شيء آخر؟ يعني بلا حاجة إلى إقامة الدليل والبرهان والوسط. الوسط بمعنى الدليل. واضح تريد؟ الثاني البين، طبعا هو ما جاء بمثال. المثال قلنا كانتقال الذهن من معنى العمى الى معنى البصر، لان العمى هو عدم البصر، او الانتقال من الفوقية الى التحتية. نعم. لا، يحتاج ان يتصور النار، يتصور الحرارة والنسبة بينهما، هذا يكون بين بالمعنى الاعم. ما يلزم البين بالمعنى الأعم ما يلزم من تصوره لها، وتصور يعني تصور اللازم وتصور الملزوم وتصور النسبة بين اللازم والملزوم، الجزم بالملازمة. من قبيل الاثنان نصف الأربعة أو ربع ثمانية، فإنك إذا تصورت الاثنين تغفل عن أنها نصف الأربعة أو ربع ثمانية، ولكن إذا تصورت أيضا الثمانية مثلا وتصورت النسبة بينهما تجزم أنها ربعها، فتحتاج إلى تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما، وإن كان لا تحتاج إلى إقامة دليل وبرهان ووسط. وكذا إذا تصورت الأربعة والنسبة بينهما تجزم أنها نصفها، هكذا في نسبة الأعداد بعضها إلى بعض. ومن هذا الباب، أي باب؟ يعني البين بالمعنى الأعم، لزوم وجوب المقدمة لوجوب ذي المقدمة. المقدمة الوضوء، ذي المقدمة ماذا؟ الصلاة. فيقال الوضوء مقدمة للصلاة، فإذا تصورت وجوب الصلاة وتصورت الوضوء وتصورت النسبة بينه أي بين الوضوء وبين الصلاة، ما هي النسبة؟ قال هي توقف الصلاة الواجب عليها أي على الوضوء، حكمت بالملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب الوضوء باعتبار أن وجوب المقدمة يترشح من وجوب فيها. لماذا الوضوء واجب؟ لوجوب الصلاة، باعتبار أن الوضوء مقدمة للصلاة ومقدمة الواجب واجبة. وإنما كان هذا القسم من البين الأعم. لماذا كان بينا أعم ولا كبين أخص؟ واضح، لأن البين الأخص التصور طرف، تصور طرف واحد للانتقال الى الطرف، بينما البين بالمعنى الاعم اعم من ذلك. البين بالمعنى الاعم، البين بمعنى لا يحتاج الى اقامه دليل، سواء كان يكفي الانتقال من طرف واحد، يعني تصور الملزوم كافي للانتقال الى اللازم، او اننا نحتاج الى تصور اللازم والملزوم للحكم بالملازمة فيكون أعم. نظير عندما أقول لك، تارة أقول لك أكرم الإنسان العامل، هنا أخر، وأخرى أقول لك أكرم الإنسان، هنا أعم، سواء كان عالما أو غير عالم. قال وإنما كان هذا القسم من البين أعم، لأنه لا يفرق فيه بين أن يكون تصور الملزوم كافيا في تصور اللازم وانتقال الذهن إليه، وبين أن لا يكون كافيا، بل لا بد، معنى أن لا يكون كافيا، بل لا بد من تصور اللازم وتصور النسبة للحكم بالملازمة. وبعبارة سهلة، إذا كان البين بالمعنى الأخر يكفي فيه تصور طرف واحد، من باب أولى أن تصور الطرفين يحقق الانتقال. إذا تصور طرف واحد يحقق الانتقال، فمن باب أولى تصور طرفين يحقق الانتقال، من باب أولى بعد. نعم. وإنما هنا سؤال، متى يكون تصور الملزوم كافيا في تصور اللازم؟ قال وإنما يكون تصور الملزوم كافيا في تصور اللازم عندما يألف الذهن الملازم بين الشيئين، وهذا ما قلنا في الدلالة الالتزامية، لا بد من العلم بالملازمة، ولا تستشكل على من جاء لك بالمحبر بدون بالقلم بدون المحبر لعدم علمه، أو جاء لك بالشاي بدون السكر. عندما يألف الذهن الملازمة بين الشيئين على وجه يتعدى عنده المتلازمان، فإذا وجد أحدهما في الذهن وجد الآخر تبعا له، فتكون الملازمة حينئذ ذهنية. أما غير البين وهو ما يقابل البين مطلقا، المطلق يعني الأخص والأعم، بأن يكون التصديق والجزم بالملازمة لا يكفي فيه تصور الطرفين والنسبة بينهما، بل يحتاج إثبات الملازمة إلى إقامة الدليل عليه، مثل الحكم بأن المثلث زواياه تساوي قائمتين، فإن الجزم بهذه الملازمة يتوقف على البرهان الهندسي، ولا يكفي تصور زوايا المثلث وتصور القائمتين وتصور النسبة للحكم ذي تساوي، لابد من إقامة دليلي والخلاصة معنى البين مطلقا ما كان لزومه بديهيا. ماذا نكتب عندكم؟ بديهي أولي أو فقط بديهي؟ اترك كتابك سيدنا. ها؟ بديهي. طبعا هنا تعليق الشيخ الفياض أشكل على الشيخ المظفر لأنه هو نقل أنه بديهي أولي ويكون إشكاله في محله، لكن هو ظاهر الكتب أنها مو موجود كلمة أولي. غريب مع أنه كتاب محقق ليش أضيف إليه كلمة أولي؟ نعم النسخة اللي عند السيد موجود كلمة بديهي أولي. لا لا في الأصل مو في التعليق في سيدنا صحيح. والخلاصة فبغير البين ما كان لزومه نظريا. المفارق يأتي داء سريع دوال كذا والحمد لله رب العالمين.